قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الحمد لله القوي القادر القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قدر المقادير وكتب الآجال، منتهى الأمور كلها إليه وخزائن كل شيء بيديه سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. يضحك ويبكي ويغني ويقني ويحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض، يبتلي ويعافي سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد أيها الإخوة، أذكر نفسي وإياكم بأمور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكر نفسي وإياكم بقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وبقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أذكر نفسي وإياكم بقوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا سمعتم ذلك وأقررتم به، والحمد لله أنتم مسلمون، فلن يغني أحد عن أحد شيئا بين يدي الله ولا عند لقاء الله سبحانه وتعالى إلا بما أتت به الضوابط الشرعية من الشفاعات ونحوها. فعلى ذلك على كل منا أن يتصرف تصرفا يرضي الله أولا، ثم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل موقوف بين يدي الله ومسؤول بين يدي الله، ولن يغني رئيس عن مرؤوس ولا كبير عن صغير ولا والد عن ولد. وكل ما يعمل ستراه يوم القيامة، إذ الله قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قيل ملاق كدحك، وقيل ملاق ربك، فلزاما أن ترى عملك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، ولزاما أن تنصب موازين يوم القيامة، إذ الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الآيات فأفادت هذه هي الأخرى أن العمل صغيره وكبيره لا بد وأن يرى، إذ الله قال: وأن سعيه سوف يرى. وقال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالأعمال لا بد وأن ترى، وكلنا سيأتي ربه سبحانه وتعالى فردا، لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. فتفطنوا لهذه الأصول العظيمة بارك الله فيكم، تفطنوا أنكم ستوافون ربكم فرادا، تفطنوا إلى أن أعمالكم سوف ترى ثم تجزونها الجزاء الأوفى، كما قال تعالى: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إخواني، وبعد هذه التقدمة أنبه على أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أن آل الإسلام إخوة، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالمسلمون إخوة لبعضهم البعض، شاءوا ذلك أم أبوه، فما داموا أقروا بالإسلام فهم إخوة شاءوا أم أبوا، إذ الله الذي أخبر بذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في خطبة حجة الوداع الفازة الجامعة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحتى وإن قتل رجل مسلم أخاك، هذا القتل لا يخرجه عن حيز الأخوة الإسلامية، إذ الله قال: فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، وحتى وإن تنازعت مع أخي فنزاعي لن يخرجني ولن يخرجه من حيز الأخوة. تخاصم الخصمان إلى داود عليه السلام، قال قائلهم: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. فصدر عرض القضية بقوله: إن هذا أخي. وقال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمنون شاءوا أم أبوا، ما داموا على الإيمان والإسلام فأخوتهم باقية، ولا بد أن توصل هذه الأخوة الإيمانية. ففي قول الله سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ وصل الأرحام ووصل الأخوة الإيمانية. فهي أبقى وهي أدوم، إذ الله قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن هذا المنطلق ولهذه الآيات، والحمد لله شعب مصر أغلبه مسلم ولله الحمد، أغلبه مسلم ولله الحمد، بما فيه من شرك بما فيه من اتجاهات، أغلبهم مسلمون ولله الحمد. فجدير بنا أن نسعى جميعا للإصلاح قدر استطاعتنا، لبذل الجهد للإصلاح امتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، امتثالا لأمر الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولقد ذكر الله بقوله: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، كذا قال الله سبحانه. فجدير بنا جميعا أن نكون مباركين نسعى للصلح والوفاق والوئام، لا نسعى للفرقة ولا للاختلاف. فإن الله نهانا بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ففرقة الأمم نذير شؤم عليها، ونذير ذهاب لقوتها، ونذير لدمارها واستباحة عدوها لها. تفرق البلاد وتفرق العادات في مصر نذير شؤم عليها ونذير دمار عليها. عدوها يستضعفها ويكسر بيضتها. ولقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كذا قال ربنا الأعلى الذي خلق فسوى. فكما ترون قنوات فضائية تزكي فريقا وأخرى تزكي فريقا، لبث الشقاق بين أمة محمد في مصر. قنوات فضائية تتبنى فريقا تؤازره، وأخرى تتبنى فريقا تؤازره، وكل يسعى لتدمير البلاد، وكل يسعى لتدمير العباد، وكل يسعى لبث الفرقة والشقاق بين أهل مصر وبين المسلمين في مصر. فجدير بكم أن تتفطنوا لخطط أعداء الله الذين يسعون في الأرض فسادا لتمزيق البلاد وتفريق العباد. وجدير بالمصلحين أن يقوموا قومتهم لجمع الكلمة، لجمع الكلمة، لردع الظالم وللأخذ من الظالم للمظلوم. جدير بنا أن نكون مباركين نسعى للتأليف، نسعى للاجتماع، لا نسعى للفرقة ولا للاختلاف. فأنا مسؤول عنك يا أخي المسلم، وأنت كذلك مسؤول عني، فلي عليك حق ولك علي حق. أيها الإخوة، في هذه الفرقة والاختلافات تستباح الدماء، وتستباح الأعراض، وتستباح الأموال، وتستباح التفجيرات، وكل ذلك حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ذلك من الإفساد في الأرض. فلا يرضى مسلم أبدا بتبديلات تحدث في منشآت بها مسلمون، سواء كانت مديريات أمن أو غيرها. ولا يرضى مسلم أبدا بأن يسلب مسلم وينهب ماله ويعتدى على عرضه. كل هذا لصالح من؟ هل لصالح الإسلام؟ هل لصالح أبناء الإسلام؟ أم هو لصالح أعداء الله سبحانه وتعالى؟ تفطنوا أيها الإخوة لبلادكم التي تدمر يوما بعد يوم، وتفكك يوما بعد يوم، وتنشر العداوات بين أهلها يوما بعد يوم. كتاب الله بين أيديكم فيه كل خير لكم وكل توجيه لكم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، تعلموا منها وأقبلوا عليها. إياك ثم إياك أن تسفك دم المسلمة، إياك ثم إياك أن تسعى في تقريب منشأة، إياك ثم إياك أن تسلب أو تنهب أو تتعرض لمسلم بأدنى أذى. الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إخواني بارك الله فيكم، كونوا متفطنين لدينكم، لكتاب ربكم، لسنة رسولكم الأمين. إما أن تتكلموا بكلمات طيبة تجمع ولا تفرق، تؤلف ولا تسبب خلافا، أو أن تمسكوا عليكم ألسنتكم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومحله في الفتن: من صمت نجا، امتثالا لقوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا تروجوا الشائعات ولا تروجوا الأباطيل التي توهن قوى المسلمين. لا تكونوا من أهل الأراذيل، فالحدث يقدر بقدره. لا تكونوا من أهل الأراذيل ولا من أهل الشائعات، بل كونوا عقلاء كما قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إياكم ثم إياكم أن تقف ما ليس لكم به علم. إن ربكم قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إخواني ارأبوا الصدع، بارك الله فيكم، ارأبوا الصدع الذي حدث والشرق الذي حدث، وكل مسؤول على القدر الذي أعانه الله عليه يصلح قدر استطاعته. يصلح، فليس المصلح كالمفسد. لا يستوي من أصلح مع من أفسد أيا كان شأنه ومن أي اتجاه كان ومن أي حزب كان. لا يستوي أبدا المصلح مع المفسد. قال تعالى: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلا يستوي أبدا المصلح في الأرض مع المفسد فيها. فانظر من أي الأصناف أنت؟ هل أنت محب للخراب، محب للدمار، محب لقتل المسلمين، محب لتدمير المنشآت، محب لنهب المحلات، أم أنت تحزن وارق قلبك لذلك؟ إن كنت تسعد أن تدمر منشأة فيها أمن وفيها رجال مسلمون، أو تسعد لأن محلات أهل الإسلام سلبت ونهبت، فأنت على شر مهما كان شأنك. إنما المسلم يرق قلبه ويحزن ويغتم لقتل امرئ مسلم، إما شرطيا وإما رجلا من سائر المسلمين. إن سفك الدماء المسلمة حرام ثم حرام، ونهب الأموال حتى أموال الكفار في بلدك ما داموا مسالمين حرام ثم حرام. وستسأل يوم القيامة عن المال من أين اكتسبته، وفيما أنفقت، وستسأل عن كلامك الذي تكلمت به. إخواني، يجب علينا أن تكون منا طائفة تسعى للإصلاح في الأرض. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إخواني، لا يسعدنا أبدا أن يزول الأمن والأمان من بلادنا وأن تتحول البلاد إلى أشباح يقطعون الطرقات ويعتدون على الأعراض ويسلبون الناس أموالهم وحياتهم. نريد أن تطمئن البلاد، فالأمن نعمة أنعم الله بها على الذات. قال تعالى ذكره: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الأمن نعمة من أعظم النعم التي ينعم الله بها على العباد. من خلال الأمن تستطيع أن تفكر التفكير الصحيح، في خلال الأمن تستطيع أن تعبد ربك العبادة الصحيحة. أما إذا انفرط العقد وذهب الأمن وبقي الرعب، ستتخذ قرارات طائشة من كل الأطراف، ستتخذ قرارات لم تبنى على عقل ولم تبنى على حكمة، بل قرارات طائشة تزيد النار اشتعالا وتزيد الدمار دمارا. ستتخذ قرارات طائشة في غياب الأمن وفي وجود الفزع والقلق، تزيد البلاد نكدا فوق نكدها. فجدير بنا جميعا أن نحرص على استتباب الأمن، درجة التي تقربنا من ربنا سبحانه وتصرف عنا خطوات الشيطان وتصرفنا كذلك عن خطوات الشيطان. إخواني، وكما أسلفت أوجد ما ذكر، اعلموا أن كل منكم سيوافي ربه يوم القيامة فردا، ولن يغني مولا عن مولا شيئا. أيها الإخوة، أصلحوا في الأرض ولا تفسدوا فيها. أيها الإخوة، لا تروعوا الآمنين. أيها الإخوة، تثبتوا من الأخبار. إخواني، اجتمعوا ولا تختلفوا. أرشدوا الضال، اهدوا الحيارة، خذوا بيد المظلوم. كذلك أقيلوا الأرامل والمساكين عثراتهم. سدوا الخلل، كونوا مباركين على بلادكم وعلى أمتكم، واعلموا أن الفرقة والاختلاف مقدمات شؤم على البلاد، مقدمات شؤم على العباد، مقدمات شؤم على البلاد. والله مقدمات شؤم على البلاد ومقدمات شؤم على العباد. إياكم ثم إياكم أن تسعوا في التفريق، وإياكم ثم إياكم أن تستمعوا لمفرقين يفرقون بين الأحبة ويبغون للبراء العنت. المسلمون إخوة، الشرطي أخ للآخر، أخ للمسلم العامي. الشرطي أخ للمسلم العامي. المسلمون كلهم إخوة. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعليه إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. فكر في كل عمل تعمله، وفي كل خطوة تخطوها، وفي كل كلمة تتكلم بها. لتكن الكلمة ترضي الله، لتكن النظرة ترضي الله، لتكن الخطوة التي تخطوها فيها مرضاة لله. لا تروع آمنا، لا تسلب أحدا ماله. تثبتوا بارك الله فيكم من الأخبار، ولا تكونوا ببغاوات ترددوا ما يقال هذا. وإنا للأسف أن تصدر قرارات بحرمان الأيتام والأرامل من إعاناتهم التي كانوا يعانون أو التي كانوا يتقاضونها لإقامة حياتهم ولسد رمقهم ولسد جوعتهم. إننا نرجو الله أن يهدي من أصدر هذه القرارات التي تمنع اليتيم من أخذ حقه من خلال الجمعيات. نسأل الله أن يهديه للتراجع عن هذه القرارات التي صدرت في أجواء قلقة مضطربة ولم تنوي فيها على يتيم ولم تنوي فيها على مسكين ولم تنوي فيها على فقير. فيا عباد الله كونوا مباركين على بلادكم على أممكم على إخوانكم، كونوا مجمعين لا تكونوا مفرقين، كونوا مجمعين لا تكونوا مفرقين، جمعوا بين أهل الإسلام ولا تخالفوا بينهم. بارك الله فيكم، سدد الله على الدرب والطريق خطاكم، استغفروا ربكم واسألوه التوفيق إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخواني بارك الله فيكم، كما خرج الرسول ذات يوم على أصحابه فقال لهم وأمرهم تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فجدير بكم جميعا أن تتعوذوا بالله من الفتن، جدير بكم جميعا أن تتعوذوا بالله من الفتن. ولا يخفى عليكم أن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يصرف أذى قوم عن قوم هو الله. فتمسكوا بحبله واسألوه أن يكشف الضر عن أمة محمد في مصر، اسألوا ربكم أن يجمع كلمة أمة محمد في مصر وفي بلاد العالم أجمع، اسألوا ربكم أن يفشل خطط اليهود وأهل الكفر التي تسعى لتدمير البلاد ولتسعى لتدمير العباد، اسألوا ربكم أن يحفظ بلادكم من الفوضى والتدييرات والسلب والنهب. فالذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله سبحانه. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ممتنا على الرسول وأصحابه، وهو الذي كف أيديهم عنه وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. فالذي يكف اليد هو الله، والذي يسلط هو الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. ولقد قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالجو إلى الله جميعا في سجودكم في صلاتكم في الثلث الأخير من الليل أن يحفظ البلاد وأن يحفظ العباد وأن يجمع بين الشتات المتفرق وأن يقوي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كم من جندي قتل في هذه الأزمنة الوجيزة، وكم من نفس زكية مسلمة بريئة قتلت. فعلت بمصر أفاعيل ما فعلها اليهود بمصر منذ الحروب التي سمعنا عنها والتي رأيناها، كان في كل بلدة قتلى عددهم يزيد، والآن تفشى القتل وذاك من أشراط الساعة. فوصل اليهود إلى مأربهم إذ أدخلوا في المسلمين من يقتل المسلمين بأيدي مسلمة. فإياكم ثم إياكم أن تستجيبوا لداعي الفتنة أيا كان وأين كان ومن كان، لا تستجيبوا أبدا لداعي الفتنة. عليكم بالدعاء، عليكم بالرجاء، عليكم بالدعاء، عليكم بالرجاء. كم من أخ لنا بريء قد قتل، وكم من جندي وضابط بريء من إخواننا قد قتل. لصالح من كل هذا؟ لصالح من كل هذا؟ من المستفيد؟ إن أهل الاستفادة العظمى هم أهل الكفر، هم أهل الباطل، يتدخلون على أنهم يصلحوا، وهم أئمة الإفساد في الأرض، يتدخلون في بلاد المسلمين على أنهم سيصلحوا بين الفصائل، وهم أئمة الفساد والشر في الأرض. فاسألوا الله أن يحفظكم ويحفظ بلادكم ويحفظ المسلمين ويحفظ المسلمات، ويديم علينا جميعا نعمة الأمن ونعمة الأمان. اسأروا إلى الله بالدعاء، اسأروا إلى الله في الثلث الأخير من الليل، اسأروا إلى الله في سجودكم أن يسلم بلادكم وأن يحفظكم من كل مكروه ومن كل سوء. وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وليحلو غنيكم على فقيركم، وليحلو قويكم على ضعيفكم، ليحلو غنيكم على فقيركم. فثم أقوام يتضاقون جوعا وألما من الجوع، وثم أقواما يتلوون من المرض ما يجدون ثمن الدواء. فتفقدوا العباد، لعل الله أن يرحمكم بصنائع المعروف، لعل الله أن يحفظ البلاد بوجود مصلحين فيها، ووجود قوم قذفت في قلوبهم الرحمة يسعون لسد حاجة الفقير المحتاج ولسد حاجة المسكين المتلومي من الجوع. البلاد فيها أزمات، فجدير بنا أن يواسي بعضنا بعضا. لا تخزن الملايين وجيرانك جوعا، وأهل البلاد المسلمون وأهل البلاد عموما يتلوون من المرض، بل يحنو غنيكم على فقيركم وقويكم على ضعفكم. فصدقات السر تقي بإذن الله مصارع السوء، وستحفظ بأفعال البر التي تفعلها، وستحفظ البلاد بأعمال البر التي يعملها أهلها. إن ربنا قال في كتابه الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا أصلحنا وأدينا ما علينا وأعطينا المحاويج وجبرنا الخواطر المنكسرة ووصلنا الأرحام، ربنا سيحفظنا بكل ذلك، سيحفظنا بحفظه من فوق سبع سماوات. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فامتثلوا أمر ربكم وقوموا بأعمال البر وأعمال الإصلاح بين الناس، قوموا بسد حاجة المحتاجين وعوز المعوزين، مجتهدين في الدعاء، مجتهدين في الدعاء، مجتهدين في الرجاء أن يسلم الله البلاد والعباد. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، احفظ بلادنا مصر من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أخوتنا الإسلامية لا تقطع، اللهم احفظ علينا أخوتنا لا تقطع. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، أصلح اللهم ذات بيننا، واجمع اللهم بين كلمتنا. يا رب العالمين، أنت قادر على الجنة بعد الفرقة، أنت قادر يا رب على الكور بعد الحور، أنت على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان، يداك مبسوطتان، يداك مبسوطتان بالمغفرة، مبسوطتان بالرزق. فارزق أهل مصر ما يقنع، أرزق أهل مصر ما يحفظ بيضتها ويسلم أمرها. يا رب العالمين، أكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، وصلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.